هذه الرفاعة بن رافع الزركي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أولا الإسناد عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي البصري نزيل البصرة، هو أصله مدني وقد سكن المدينة مدة من صغار الطبقة التاسعة. وقال بعده مالك بن إمام دار الهجرة عن نعيم بن عبد الله المجمر مدني ثقة من الثالثة المجمر المجمر. عبد الله هذا أبوه كان يجمر المسجد النبوي وانتقل إلى ولده أيضا، فهذا قوله أيضا. المجمري صفة لعبد الله ومجمري صفة لهذا أيضا، ويصلح لهما لأن كليهما فعل ذلك. جمر تجمر هذا بخير تبخير، مجمر مجمر. عن علي بن يحيى من خلاد الزرقي المدني من الطبقة الرابعة عن أبيه، أبوه هذا يحيى بن خلاد الزرقي مدني له رؤيا. وعن رفعات بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة أي من الركوع، في إطلاق الركعة على الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، أي حين رفع رأسه وهو ذكر الرفع. قال رجل هو نفسه، رجل هذا هو رفعة رافع الزرق هذا نفسه، قال رجل وراءه أو وراء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هكذا ألهمه الله تعالى ليشرعها للأمة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وانصرف منها، قال: من المتكلم؟ في رواية من تكلم عنفا، من تكلم يعني صلاة يعني قولا زائدا على التعليم السابق، من هو؟ قال: أنا. وفي رواية سكتوا، أسكتوا كما سيأتينا، سكتوا كلهم، وهو أيضا سكت، خافوا يعني أن يأتي وحي بتعنيفه وكذا. فقال: لا بأس، ما تكلم بشيء يعني بما به بس. فعند ذلك قال: أنا. قال: لم أرد إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا بفضل هذا الذكر، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ هذا فضل عظيم هذا الذكر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فهذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجراه على لسان هذا الصحابي للأمة، تستفيد منه الأمة بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. فهذا يعطينا أن الذكر يتفاوت، الذكر والأذكار تتفاوت ما بينها، بعضها له فضل عظيم وبعضها وسط وبعضها إلى آخره. وهذه المقادر لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ومن الكذب أو الافتراء ما نراه في كتب الأزهر والرقائق بأن من ذكر الله كذا وكذا فله كذا وكذا، ولا يستند إلى أصله، وإنما هو منامات ويعني الشطحات وما إلى ذلك. وهذه الأشياء كلها مضادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمقادر الأعمال لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا من فتح الله عليه بالنبوة والرسالة فهو الذي يعلمها ويبينها لأمته. أما نحن نقدر ونخمن، وخاصة الأذكار البدعية المبتدعة التي لا أصل لها في الحديث، أو الأذكار التي عندنا صحت لدينا لكن ما تبين في الحديث كم لها، وتكلم واحد وقال: من قرأ كذا كذا، من قرأ قل هو الله عليه كذا وكذا كذا ألف مرة وصلى كذا وكذا، وما شاء الله يعني ترى العجب العجب. ومن علامة وضع الحديث أن ترى فيه من صلى كذا، من أطعم كذا، من كذا، له ثواب 70 نبيا ولا سبوع نبي، لن يصير العبد أبدا، وإن تقطع إربا إربا ربع ولا عوش ولا مش رمي عشار نبي، مش 70 نبي. هذا ترى العجب العجاب، من قرأ كذا، من فعل كذا، من صام كذا، من صلى كذا، 70 نبي، 40 نبي. الله أكبر. هذا من علامة كذب الحديث أن ترى فيه ثواب نبي. هذا على طول استدل أن هذا موضوع، لأنه لا يمكن أن يأتي من أحد الناس أن يساوي الأثرياء في درجات ولا في مصوبته. الحاصل هذه الأشياء مثلا 39 ملكا، يا أصلا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في كلمات قليلة، لكنها تسابق الملائكة 39 أنا مسابقة. وهذا في أيضا على أن بعض الأعمال يكتبها غير الحافظة غير الكتبة، بالاستمرار عندك ملك يكتب ما عندك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومع ذلك بعضه يتولاه غير هؤلاء. فهؤلاء 39 ما في حافظة 39. فإذا علمنا أن هذا، لكن كما قلنا كما بينا يعني كونوا على عقيدة صحيحة، وذلك أنه لا يعلم مقدار الأعمال وثوابها إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الأنبياء الذين أوحى الله إليه. إذا نقول مثل هذا الفضل، فضل له فضل عظيم، ونستعمله ونصدق بهذا الفضل، أما بعد ذلك فلا.